مع بعض أنغامه على أوتار عوده، نلتقي على مدى هذه الساعة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. سهرة تعدها وتقدمها لكم سلوان محمود. الساطع في سماء الفن في مصر والعالم العربي، لنا معه ومع عوده اللقاء نلقي فيه الضوء على محمد عبد الوهاب، موهبة متفردة في مجال العزف على آلة العود وواحد من أشهر وأمهر 10 عازفين في العالم. فنان يعي بدقة إبداعه وتجويد أدائه، وكأنه عاشق ولهان، معشوقته الأنغام أو صوفي متجرد في هيكل الألحان. هذا إلى جانب ذكاء وقاد ولماحية عميقة وشخصية جذابة، بسهولة وحب يستحوذ على مشاعر ولب عارفيه والجالسين معه والمستمعين إليه غناء وحديثا. شوقي كما يعلم الجميع انه والدي الروحي، وانا اما والدي توفى وانا كنت في لبنان. لن انسى انه شوقي حضني وقال لي انا ابوك. طب تبكي على ايه؟ انا ابوك. وبعدين شوقي علمني الحياة، يعني علمني كيف اعيش، كيف اتذوق، كيف اقرأ، كيف اسلك، علمني السلوك، علمني الوجود، علمني المتعة بالحياة، يعني فتح لي ابواب الحياة المتعة. يعني انا اول ما سافرت في بلد غريب عن وطني، شوقي اللي وريها لي باريس. وراه لي ايه؟ وراني باريس. فيعني كوني انا اجي في الوقت، يعني علمني الحياة. فشوقي بالنسبة لي مش بس فضله انه كأديب، ومثلا وداني اهي برضو شيء من الخبرة في الاحساس بالادب والاحساس بالكلمة والحاجات دي، لا، لكن علمني حاجات كتير جدا، وعلمني برضو الاحساس بالكلمة بدرجة خطيرة، بدرجة ان هو كان يمتحن فيا الشعر، يعني كان يعتبرني انا الشعب الاول بتاعه، يعني الجمهور الاول. فيروح قايل لي، كان يقول لي يا محمد اسمع، ويروح سمعني. فاذا انبسط يبقى الشعر في وجهة نظره، من وجهة نظره كويس. واذا لقاني كده يعني مش ولا بد يتوسوس ويخاف، وهو اللي علمني الخوف والوسوسة. آخر وصايا الشاعر الكبير أحمد شوقي للأستاذ محمد عبد الوهاب أن يغني شعره بعد رحيله. هو يعني من آخر كلمات أو من أواخر كلماته يعني قالها لي، قال لي يا محمد لو كنت بتحبني بغني شعري. ولذلك أنا بعد ما توفى الله يرحمه غنيت كتير جدا، ردة الروح علموه مثلا، الحتة اللي كان عملها لي بتاعت تيجي تصيد ويصيدك، اللي يحب الجمال، كل الحاجات دي كان سابها لي ما غنتهاش في حياته. مثلا المناظر بتاعت مجنون ليلة كلها، ليلة تلفت ضابية الوادي، كل المنظر بتاع مجنون ليلة اللي أنا وأسمهان. يا مرحبا يا مرحبا متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. عفراء مولاتي تعالي نقضي حقا وجبا، خذي وعاء واملئيه لابن عمي حسبا. قضت لي حاجة عرضت مضرها، لو قضت لي القلب حاجاتي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، ما كان أكثر